Book 2 36 36 36 Trasporti pubblici. المواصلات العامة القريبة. المواصلات العامة القريبة. Dov'è la fermata dell'autobus? أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ Quale autobus va in centro؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Che linea devo prendere؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن آخذه؟ Devo cambiare. هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ Dove devo cambiare? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ Quanto costa un biglietto? بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ Quante fermate ci sono fino in centro? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Deve scendere qui. ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. Deve scendere dietro. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. La prossima metropolitana arriva fra 5 minuti. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Il prossimo tram passa fra 10 minuti. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Il prossimo autobus passa fra 15 minuti. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. الباص التالي سيصل خلال 15 دقائق. Quando parte l'ultima metropolitana? متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر مترو؟ Quando parte l'ultimo tram? متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ Quando parte l'ultimo autobus? متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ Ha il biglietto? هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ Il biglietto. No, non ce l'ho. لا, لا يوجد معي. تذكرة سفر؟ لا, ما معي. Allora deve pagare la multa. إذن عليك أن تدفع غرامة. إذن عليك أن تدفع غرامة.